قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله باب الأمر ثم باب النهي، فقال رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فبدأ في هذا المبحث، مبحث الأمر، ببيان تعريف الأمر. ولا شك أن الأمر والنهي من أهم مباحث علم أصول الفقه، لأنه هي مدار التكليف، فمدار التكليف يكون بالأمر والنهي. ولذلك لابد أن نعرف الأمر والنهي، نعرف تعريفه، نعرف دلالاته، صياغه، ما يدل عليه. فبدأ كما قلنا المؤلف في بيان التعريف، فقال: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريف الأمر المؤلف، وعرف بتعريفات أخرى، ومن أحسن التعريف أيضا ما عرفه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في رسالته الأصول بقوله: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. نشرح تعريف المؤلف. قال: استدعاء، استدعاء أي طلب، فالأمر استدعاء، كأنك تطلب، وهذا الطلب استدعاء، قد تستدعي أمرا أو تستدعي نهيا، يعني قد تستدعي أن يفعل شيئا أو تستدعيه أن يترك فعل شيء. فهو يشمل، كلمة استدعاء تشمل الأمر والنهي. قال: استدعاء الفعل. ولكن حينما قال الفعل فالمقصود به ماذا؟ الإيجاد. فالمقصود به المأمور به. فاستدعاء الفعل أن يفعل شيئا، فهو يشمل فعلا مأمورا به أو قولا مأمورا به. يعني أنا قد أطلب إيجاد فعل، هذا الفعل، كلمة فعل تشمل قولا أو عملا. يعني ممكن أقول قل كذا، وممكن أقول قم، هذا يستدعي عمل، قيام. فإذا قوله استدعاء، أو الفعل، كلمة الفعل تشمل فعلا مأمورا به أو قولا مأمورا به. ممن هو دونه، وقوله طبعا الفعل، استدعاء الفعل وهو طلب إيجاد فعل أو قول، هذا يخرج النهي، فيكون لأن النهي استدعاء ترك وليس استدعاء فعل. ثم قال: استدعاء الفعل بالقول. القول أي باللفظ الدال عليه، وهي صيغ الأمر التي سنتكلم عنها، صيغ الأمر التي تدل على الأمر. ويدخل في ذلك، ذكر العلماء أن يدخل، يعني سواء كان بالقول كما قال المؤلف، ويدخل في ذلك الكتابة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الكتابة واضحة لا تحتمل غير المكتوب، بخلاف الإشارة كما سيأتي. ولذلك نجد أن التوراة نزلت مكتوبة، التوراة نزلت مكتوبة كما قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. فإذا قد تكون بالقول وهذا القول قد يكون بصيغة القول بالكلام وقد تكون بالكتابة. ولا يدخل في ذلك الإشارة، أن تشير مثلا تقول لشخص هكذا مثلا، يعني كأنك تقول له قم، أو تقول لشخص قائم تشير له هكذا إشارة، فهذه ذكر أهل العلم أنها لا تكون أمرا، وإن يعني قد تفيد طلب الفعل لكنها لا تسمى أمرا في الاصطلاح الشرعي. ومن أمثلة ذلك كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام، فصلوا خلفه قياما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا، والحديث متفق عليه. فهذا ليس أمرا في الاصطلاح الشرعي، لأنه ليس قولا، لأنه ليس قولا. إذن استدعاء الأمر بالقول، والقول قد يكون بالكتابة لكن لا يكون بالإشارة. قال ممن هو دونه، وهذا هذه العبارة يعبر عنها أيضا بعض العلماء كما في تعريف الشيخ ابن عثيمين ذكرنا، على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. وبعضهم يقول ممن هو دونه، أي أن الأمر لابد أن يكون أمرا من هو أعلى إلى من هو أدنى. بمعنى أن الذي أعلى، الذي هو أعلى يأمر من هو أدون منه. ولذلك قال العلماء لو أنه استدعى الفعل ممن يساويه في المرتبة فهذا يعتبر التماس وليس أمرا، حينما تطلب من شخص مساوي لك أو تطلب من شخص فوقك أعلى منك يطلب الأدنى من الأعلى، قالوا هذا ليس أمرا أيضا، هذا يسمى دعاء وهذا خاص بالله عز وجل، أو سؤال، أو يسمى سؤال، يسمى دعاء وسؤال، والدعاء خاص بالله، أما السؤال فيستعمل في حق الله ويستعمل في حق المخلوقين الذين هم أعلى منك، كالمثلا الابن يطلب من والده، أو الموظف يطلب من مسؤوله، أو أحد الرعية يطلب من أميرة أو حاكمة. فإذا متى يكون هذا الأمر يعتبر أمر؟ إذا كان الذي أمر أعلى ممن هو يعني طلبه ممن هو دونه. ثم قال المؤلف على سبيل الوجوب، يعني أن هذا الاستدعاء على سبيل الوجوب، وهذا لكي يخرج الندب والإباحة وغيرهما. وهذا يدل كلام المؤلف هنا حينما قال على سبيل الوجوب، يبين لنا أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب عند الإطلاق، أي إذا لم توجد يعني قرائن صارفة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صيغة الأمر إن كانت في شيء في في في في شيء فيما شأنه العبادة فإنه يكون على سبيل، إذا كان الأمر في أمر يتعلق بالعبادة فهو على سبيل الوجوب، يعني يدل على سبيل الوجوب إذا ما وجدت صوارف أخرى، إذا خلت من القرائن أو الصارف الذي يصرفه من الوجوب إلى الندب أو إلى غيره. فنقول أن الأمر هل يقتضي الوجوب؟ نقول صحيح من أقوال أهل العلم أن إذا كان الأمر فيما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن الله عز وجل خلقنا لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما إذا كان الأمر فيما سبيله يعني في الأخلاق والآداب فهو يكون على الاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد، لكن لا شك أن الإنسان إذا فعلها استجابة لأمر الله وامتثالا لأمره فإنه يكون بذلك عابدا لله. وهذا يعني هذا كما قلنا الأصل، إلا إذا وجدت قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب أو إلى غيره. ومن الآداب التي كما قلنا وجدت فيها قرينة تدل على أنها واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين، فهذه على قاعدتنا تكون إيش؟ مستحبة، لأنها في الآداب. الأكل باليمين على القاعدة ذكرناها وعلى القول اللي ذكرناه قلنا هو الأقرب تكون مستحبة، لكن وردت قرينة تدل على الوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل والشرب بالشمال قال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والحديث رواه مسلم. فكون الشيطان يأكل بالشمال، والشيطان أكفر الكافرين، والتشبه بالكفار حرام، فإذا يكون الأكل بالشمال حرام، ويكون الأمر بالأكل باليمين على الوجوب لوجود قرينة أخرى غير الأمر. وقوله على سبيل الوجوب يبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن المندوب ليس مأمورا به لأنه غير واجب، لأنه قال على سبيل الوجوب، مع أن المندوب أيضا مأمورا به لكن على سبيل الاستحباب. المؤلف قال على سبيل الوجوب لما عرف الأمر، فكأنه يقول أن المندوب ليس داخل في الأمر، لكن هناك قول آخر في المسألة أن المندوب مأمور به لأنه طاعة وعبادة، والطاعة مأمور بها وإن كان غير واجب. فيكون عندنا الأمر نوعين: أمر إيجاب وأمر استحباب، وهذا سبق أن تكلمنا عليه لما تحدثنا عن باب المندوب أو عن الحكم التكليفي اللي هو المندوب. قوله على سبيل الوجوب هذه إذا تجردت كما قلنا، فإن كانت متجردة فمثل ما قلنا إن كان في العبادة الأمر في العبادة فهو على سبيل الوجوب، وإن كان في الأخلاق والآداب فالأصل أنه على سبيل الاستحباب. إلا إذا وجدت قرينة صرفت العبادة من الوجوب إلى الاستحباب، أو قرينة صرفت الأخلاق والآداب من الاستحباب إلى الوجوب أو إلى غيره. ومن ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يحمل على الوجوب لأن الصلاة عبادة ولعدم قرينة صارفة. ومما يدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب خاصة في العبادات أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كذلك قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الله عز وجل توعد الذين لا ينفذون أمره أن تصيبهم فتنة، بعضهم قال أن الفتنة الشرك نعوذ بالله، أو يصيبهم عذاب أليم. فرتب على عدم تنفيذ أوامر الله عز وجل مخالفة أمر الله إما الفتنة وإما العذاب الأليم، وهذا لا شك يدل على وجوب تنفيذ الأوامر. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الحديث أيضا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب، قال لولا أن أشق، معناته أن ما تكون المشقة إلا إذا أوجب عليهم، لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد استحباب ما يكون فيه مشقة عليه، لأنه هو مخير، لأن المكلف مخير بفعلها أو تركها. لكن لما قال لا أمرتهم، ويترتب على ذلك على الأمر مشقة، دل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب خاصة في العبادة. وهذا الذي أيضا من الأدلة أن هذا اللي فهمه أهل اللغة، يعني ضربوا مثالا: إذا السيد أمر عبده وخالف أمره، فإنه في هذه الحالة يحسن للسيد أن يلوم عبده وأن يعاتبه وربما يعاقبه، وهذا دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب. طيب، بعد ما عرفنا أن الأمر يقتضي الوجوب، ذكر المؤلف الصيغ الدالة عليه، فقال الصيغة الدالة عليه افعل. نعم، مثل أقم، قم، اجلس، مثل أقم الصلاة، آتوا الزكاة، هذه أوامر. وأيضا لو وجهتها إلى أنثى أو إلى جمع، مثل ما تقول أقيموا، أقيمي. كذلك مما يدل على طلب الفعل اسم فعل الأمر، مثل قول حي على الصلاة، فحي هي اسم فعل الأمر، فهي تفيد أيضا إيش؟ تفيد الأمر والطلب. كذلك هلم إلى الحج مثلا، أو هلم إلى المسجد، فهذا يدل على الطلب ويدل على الأمر. لكن هل الأمر واجب هنا في كل مسألة أو مستحب أو غيره؟ هذا عائد في كل مسألة لوحدها، ننظر هل هي في العبادة، هل هي في الآداب، هل يوجد صارف أو لا يوجد صارف إلى شيء آخر، يعني توجد أدلة أخرى تصرفه. كذلك أيضا مثل قول عليكم أنفسكم، هذا أيضا من اسم فعل الأمر. أيضا مما يدل على صيغة الأمر، من صيغ فعل صيغ الأمر عفوا، مصدر، المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا. إحسانا هذا إيش؟ مصدر نائب عن الفعل، كأنه يقول وبالوالدين أحسنوا. كذلك أيضا من ذلك، أيضا من هذا الثالث اللي هو المصدر النائب عن الفعل، فعل الأمر، أيضا مثل قول الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ومثل قول الله عز وجل فتحرير رقبة، فضرب وتحرير هذه مصدر نائب عن الفعل. كذلك قد يرد الأمر بصيغة الخبر، كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كأنه يقول ليتربصن، فأمر، فهو جاء بصيغة، يعني هو صيغة الخبر يتربصن. وأيضا قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كأنه يقول ليرضعن، كأنه يأمر، والوالدات عليهن أو يجب عليهن أن يرضعن. وقد يرد الأمر بصيغة الاستفهام، وهناك صيغ أخرى للأمر أيضا تدل على طلب الفعل، ومن ذلك تصريح بلفظ الأمر، كان يقول إن الله، مثل قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهنا صرح الله يأمر. كذلك في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا مثل ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله إلى آخر الحديث. فهنا أمر من النبي، من الشارع، سواء كان الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من صيغ التي تفيد الطلب، تفيد الأمر، تريد طلب الفعل، صيغة يأتي النص على فرض، وجب، كتب، كما في قول الله عز وجل فرض الله في حديث، عفوا، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان. وكذلك مثل قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب أي فرض. كذلك مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالله عز وجل كتب علينا الصيام. أيضا من الصيغ وصف الفعل بأنه طاعة أو مدح فاعله أو ترتيب ثواب على فعله أو ذم تاركه أو ترتيب عقاب على تركه. وهذه قد تكون كما قلنا واجب وقد تكون مندوب، لكنها تفيد الأمر سواء كان هذا الأمر واجبا أو مندوبا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، ومثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال يعني بالسبابة والوسطى في بعض الألفاظ كهاتين، يعني السبابة والوسطى. وأيضا من الصيغ كذلك التي تدل على طلب الفعل الإخبار بأن هذا الفعل على الناس عامة أو على طائفة مخصوصة، كما في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا يدل على أن من توفرت فيه استطاعة فلله عليه، أي يجب عليه أن يحج. وكذلك في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فبالمعروف طبعا كسوتهن بالمعروف، وهذا يدل على المولود له يعني الأب كسوة المرأة ورزقها. أيضا من ذلك الإخبار بأن الفعل حق لطائفة، مثل قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، إذن حق على المتقين للمطلقات، فمعناته أن المتعة واجبة، متعة الطلاق وليس المتعة المعروفة. كذلك أيضا من الصيغ الوصية بالفعل، كما في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا يوصيكم الله أن يوجب الله عز وجل عليكم. ثم قال المؤلف وهي عند الإطلاق، أي أن الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب إذا كانت في العبادة. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، يعني هنا يبين لنا إن إذا وجدت قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب فإننا نحملها على الندب. مثل إيش؟ مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء. كلمة لمن شاء قيدت أو نقول صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأن الواجب ليس على التخير، لا يكون مخيرا فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، فدل ذلك على أن الأمر هنا للاستحباب. كذلك أيضا أمر الله عز وجل حينما قال وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا محمول على الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وتقريبا العلماء متفقون على عدم وجوب على استحباب الإشهاد في البيع. أيضا ربما ينصرف من الوجوب هذا الأمر من الوجوب إلى الإباحة، مثل ما جاء في قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. قالوا الأمر هنا بعد الحظر، لأنك يعني الإنسان لما يحرم يحظر عليه الصيد، فالله عز وجل أراد بهذه الآية أن يبين أنكم إذا حللتم من الإحرام فاصطادوا، فيجوز لكم أن تصيدوا بعد أن حرم عليكم في فترة الإحرام بالنسك. وهنا مسألة، هل الأمر بعد الحظر للإباحة يدل على الإباحة مطلقا أم فيه تفصيل؟ حقيقة فيه خلاف بين الأصوليين، والذي عليه يعني الأقرب والله أعلم، والذي اختاره عدد من العلماء المحققين، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعني إذا كان قبل الحظر مباح ثم أمر الله عز وجل بفعله فإنه يدل على الإباحة، مثل هذا المثال اللي نحن فيه وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد ما هو واجب وله مستحب راجع للإنسان، وله محرم هو مباح قبل الإحرام، فإذا أحرم منع منه، فإذا تحلل من إحرام النسك جاز له، عاد إلى ما كان عليه قبل المنع وقبل الحظر. وقد يكون الأمر في مقام يتوهم فيه الحظر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحج عن عدة أشياء فقال افعل ولا حرج، يعني يقول هو يسأل هل نفعل كذا كذا، قال النبي افعل، يعني يجوز لك أن تفعل، فهو لبيان الجواز لا لبيان أنه أو لا طلبا للفعل منه. ومن ذلك أيضا في قصة اللديغ لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذهم الجعالة التي جعلت لهم، فقال اقسموا واضربوا لي بسهم، فأمره بالقسمة هنا على الإباحة، يعني لبيان جواز هذا الشيء وليس أمرا مقصود منه طلب الفعل. بل إن والدليل على أن الأقرب أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، لو كان قبل الحظر طيب، لو كان قبل الحظر واجب فإنه بعد الحظر يعود إلى الوجوب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فالأمر بالصلاة هنا للوجوب، لأن الصلاة قبل توقفها عنها بسبب الحيض كانت واجبة، ثم توقفت في فترة الحيض، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلي، فهنا رجع الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهو هنا في هذا المثال الوجوب. ومثال رجوعه إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة كانت مستحبة، زيارة القبور كانت مستحبة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم منع عنها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هنا أمر فزوروها، حديث أخرجه مسلم. فهنا هذا الأمر يقتضي الاستحباب. ليش؟ لأن قبل النهي كانت مستحبة. ومثال عودتها إلى ما كانت عليه من الإباحة، المثال الذي ضربناه قبل قليل وهو الصيد بعد الإحلال من الإحرام، وكذلك أيضا البيع بعد صلاة الجمعة. وهذا القول كما قلنا أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، سواء كان وجوبا أو ندبا أو إباحة، هو الذي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الشيخ الأمين الشنقيطي وغيره. نحن ذكرنا أن الأمر يفيد الوجوب، لكن قد يوجد صارف يصرفه إلى الندب، وذكرنا قد يوجد صارف يصرفه إلى الإباحة، وقد يوجد صارف يا أخواني يصرفه إلى التهديد، فيخرج الأمر من الإيجاب إلى التهديد بالقرينة، مثل قول الله عز وجل اعملوا بما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا بما شئتم، كأن الله عز وجل يهدد. ويقول أيضا في الآية الأخرى كذلك تدل عليه أن هذا الأمر يفيد التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، إلى آخر الآيات في سورة الكهف. فالله عز وجل ذكر الوعيد بعد الأمر المذكور، وهذا دليل على أنه للتهديد، فلا يعقل أن الله عز وجل يأمر أن يكون الأمر هنا للوجوب، يعني أنه يأمر مثلا بالكفر فليكفر كأنه واجب، أو أن حتى ندب، لا يمكن، يستحيل، وإنما أراد الله عز وجل أن يهددهم وأن يبين لهم أن من كفر أو فعل محرما فإنه إيش له عقابة، وأن هناك ينتظره العقاب والجزاء. نعم، إذن نحن تكلمنا على ما ذكره المؤلف حينما قال الأمر استدعاء بالفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف من بعض مسائل الأمر، قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. هنا مسألة، يقول هل الأمر يقتضي التكرار؟ يعني أنك حينما يأمرنا الله يقول قم، أنك كلما قعدت يجب عليك أن تقوم، كلما قعدت تقوم، كلما، هل هذا المقصود؟ الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى تحرير محل نزاع. فنقول أولا إذا كانت صيغة الأمر تفيد تقتضي الفعل المأمور مرة واحدة فإنها تقتضيه، يعني لا إشكال إن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة، هذا قطعا لا إشكال، لكن الخلاف فيما زاد على المرة، هل تقتضيه أن يفعل مرة أخرى وثلاث وأربع؟ هذا الأمر نقول لا يخلو من ثلاث صور حتى نبين حكمه. إذن نقول يا أخواني، الأمر الأول أن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم، تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطعا بلا خلاف بين أهل العلم. الأمر الثاني، وقع الخلاف في ما زاد على المرة، هل صيغة الأمر تفيد تكرار فعل المأمور أكثر من مرة؟ نقول لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: إما أن يقيد الأمر بما يفيد الوحدة، يفيد فعله مرة واحدة، فهذا يحمل على ما قيد به ولا يقتضي التكرار. مثال ذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية تدل على الوجوب، أن يجب الحج في كل عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أفي كل عام؟ حديث الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فنحمل الأمر في الآية على المرة الواحدة لوجود دليل آخر أفاد أن الواجب أن تفعله مرة واحدة، وجاءت حديث تدل على أنه يندب أن تكرر إذا عند الوجود الاستطاعة. إذن هذا الدليل دل على أنه أن الأمر أو الواجب مرة واحدة. طيب، الحالة الثانية أن يقيد هذا الأمر بما يفيد التكرار، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه، يعني المؤلف يقول، لا يقتضي التكرار بإطلاق إلا إذا دل دليل على قصد التكرار، فهنا الصحيح أنه يقتضي التكرار إذا دل الدليل وأفاد وقيد بما يفيد التكرار، فإنه يقتضي التكرار كما رجحه المصنف. والذي يجعله يقتضي التكرار يكون بقيد الصفة أو قيد الشرط، مثل الشرط قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الله عز وجل أمر كلما حصلت الجنابة وجب التطهر بالغسل، وأما تقيد بالصفة مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كلما سرق توفرت فيه شروط السرقة وجب القطع. ما لم يعني يكن تكرار السرقة قبل القطع، وكذلك مثل تعليقها بالسبب أيضا، أن الصلوات في أوقاتها كل يوم، كلما طلع الفجر وجبت صلاة الفجر، وكلما زالت الشمس وجب صلاة العصر الظهر، وهكذا أيضا بالنسبة للزكاة، كلما حال الحول على النصاب وجبت الزكاة، وهكذا. وهذا طبعا إذا كان الشرط أو الصفة علة ثابتة، فيكون التكرار كلما وجدت العلة. أما إذا كانت العلة ليست ثابتة فلا تكرار، مثل أن يقول واحد مثلا: إذا دخل رمضان فأعتق عبدي فلان، أو فأعطي فلان 100 دينار، هذا يدل على مرة واحدة. طيب، الحالة الثالثة أن يكون هناك أمر مطلق غير مقيد، لم يقيد بواحدة ولم يقيد بالتكرار، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح ما ذكره المؤلف أنه لا يقتضي التكرار، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة مما زاد عليها، والمكلف يخرج من عهدته بفعله مرة واحدة ولا يلزم تكراره والمداومة عليه. فصيغة الأمر، ولأن أيضا صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال حقيقة الفعل في الوجود لا على كمية الفعل، صيغة الأمر لا تدل على كمية الفعل. وهذا الصحيح كما قلنا الذي اختاره المؤلف، وأيضا اختاره جماعة من الأصوليين واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومما يدرج تحت هذه المسألة إجابة المؤذن بعد مؤذن، يعني مثلا لو أنا سمعت الآن أذان مسجدنا هذا وردت، ثم بعدما انتهى بدأ المسجد المجاور، طبعا يوم مكبرات الصوت تصلك، فهل تردد؟ إن حملناه فقط على قضية الأمر، أصل الأمر، قد يقال إن ما في تكرار، لكن بعض العلماء قالوا لا، أن هذا أن الحديث يدل على أن كل ما أذن يعني معلق على سبب كما قلنا، كأنه يدخل في القسم الثاني، مقيد بسبب، مثل ما كل ما زالت الشمس تصلي كل ما سمعنا أذان إيش نجيب. فوقع الخلاف في هذا. طيب، قال المؤلف بعد ذلك ولا يقتضي الفور، يعني أن الأمر لا يقتضي الفور. إيش الفور؟ أنك تفعل على الفورية الآن فورا تفعله. هل الأمر حينما يأمرك شخص أو حين يأمرك الشارع هل يلزم أن تنفذ الأمر حالا فورا أم يجوز التأخير في ذلك؟ هذه مسألتنا الآن الثانية، هل الأمر يقتضي الفورية، يقتضي تنفيذه وفعله فورا عند الإطلاق؟ طبعا إن قيد بقيد لا شك أنه يكون بما قيد به. فالمؤلف يرى أن إذن هل الأمر يفيد الفور أو يفيد التراخي أي التأخير؟ كما قلنا إذا وجدت قرينة تفيد الفور، مثل نضرب مثال على ما يفيد الفور، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، الحديث متفق عليه، هذا حديث دليل على الفورية لأن السبب مقرون بسببه، لأن المسبب مقرون عفوا بسببه. فإذا وجد دليل على الفورية وجب العمل به على أنه للفور، هذا مثل ما نقول الحالة الأولى، أن يوجد دليل يدل على أن الأمر يقتضي الفورية، فهذا دليل. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، في بعض الألفاظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معناته أنه لابد يصلي الآن قبل أن يجلس، فهذا يفيد الفورية. الأمر الثاني أن يفيد التراخي، أن يفيد التراخي، أن تدل قرينة تدل على التراخي، مثل إيش؟ قضاء رمضان، قضاء رمضان مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي، وهو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، أن يعني كان تقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم منها، يعني متفق عليه. لو كان التأخير محرما ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على هذا. عائشة رضي الله عنها أفطرت أيام رمضان بعذر العادة الشهرية، لكنها ما قضتها إلا قبل رمضان القادم. معلوم أن الإنسان يجوز عندك فرصة للقضاء إلى قبل رمضان الفائت، لابد تكون قضيتها. ما الذي دل على ذلك؟ حديث عائشة رضي الله عنها دل عليه. لو ما وجد حديث عائشة لقلنا لابد أن تقضيه فورا، أو يدخل في الحالة الثالثة التي سنتكلم عنها. فهذه القرينة دلت على التراخي. إذن الآن الحالة الأول أن توجد قرينة تدل على الفور، وضربنا مثال عليها، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. الحالة الثانية أن توجد قرينة تدل على التراخي، مثل قضاء رمضان وحديث عائشة. الحالة الثالثة عدم وجود قرينة. فهنا اختلفوا على قولين. القول الأول المذهب، أو المؤلف مذهب الشافعية، أكثر الشافعية، قالوا أنها لا تقتضي الفورية، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد، وإنما الأمر قالوا لمجرد الطلب تنفذه في أي وقت، فلا يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي، فأنت مخير. القول الثاني أن إذا خلى من قرينة تفيد الفورية أو تفيد التراخي، خلى من هذه القرينة، فإنه يكون على الفور، وهذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بآيات من القرآن، من ذلك قول الله عز وجل، يعني هذه الآيات تفيد المبادرة والمسارعة في امتثال أوامر الله، من ذلك قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله عز وجل أمر بالمسارعة. قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. فهذه تدل على، قالوا تدل على الفورية، أن لابد نتسابق، متى ما توفرت الشروط وجب علينا أن ننفذ الأمر. أيضا استدلوا بحديث قصة الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: قوموا فانحروا ثم احلقوا، حينما حصروا عن العمرة، فالصحابة ما نفذوا لأنهم كانوا تثاقلوا الأمر، كانوا يريدون أن يعتمروا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انحروا واحلقوا، لأننا لتم الإحصار من قريش. فالنبي غضب حينما ما نفذوا أمر على الفور، فقال لأم سلمة زوجته، أم سلمة رضي الله عنها: ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ ولا شك يا أخواني أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة. كذلك أيضا قالوا من ناحية المعقول، لو أن سيدا أمر عبده، أو أبا أمر ابنه، قال: اذهب وأتي بكذا، أو افعل كذا، فتأخر، فإن هذا يوجب العتاب ويوجب العقاب، ويوجب أن السيد يمكن يعاقب عبده. وهذا حقيقة القول الثاني هو الراجح، أن إذا خلت من أن الأمر إذا خلى من القرائن أنه يفيد الفورية. وهذا يترتب عليه مسائل، منها الحج لمن كان مستطيعا، هل يجوز له يؤخره؟ المسألة الثالثة قال المؤلف: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، أي أن الشيء الذي لا يمكن فعل الشيء المأمور به إلا بفعله فهو مأمور به. ومن ذلك يعني، وهذا يدل لنا على، نقدر نقول على قاعدتين أصوليتين أو ضابطين أصوليين. الأول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالله عز وجل إذا أمرنا بالصلاة والصلاة لا تصح إلا بطهارة فهو أمر بالطهارة، حينما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، والصلاة لا تصح بدون طهارة، فهذا يدل على إيش؟ وجوب الطهارة أيضا. فالأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. كذلك ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. الأمر مثلا بالتطيب يوم الجمعة أمر مندوب، لكن كأنه أيضا هو أنا ما أستطيع أن أوفر الطيب إلا بشرائه والحصول عليه بأي طريقة، بشراء، باستخلاص، إذا كنت مثلا تعرف تسوي الطيب أو تعمله وعندك عمل يعني أدوات الطيب وكيف تعمله، فإن هذا الأمر أمر بشرائه، يعني أنه يندب لك أنك توفر الطيب وتحصل عليه وتقتنيه، ثم أيضا تتطيب يوم الجمعة. وهناك قاعدة تشمل هذه وغيرها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. وهذه القاعدة ليست مثل قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فهذه تختلف، لا، هذه أنك عندك مقصد ولا يمكن تحققه إلا بوسيلة، وهذه الوسيلة جائزة فهي مأمور بها إذا أردت أن تنفذ هذا المقصد. أما الغاية تبرر الوسيلة أنها تبيح لك الوسيلة المحرمة، وهذا غير صحيح. المسألة الرابعة اللي ذكرها المؤلف قال وإذا فعل خرج عن العهدة، يعني إذا فعل المأمور به برأت ذمته، خرج عن العهدة، فإذا فعل المأمور ما أمر الله به على وجه صحيح فإنه يخرج عن عهدة ذلك الأمر، ويوصف ذلك يعني بالإجزاء. مثال ذلك مثلا رجل حضرته الصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وبعد أن صلى وجد الماء، يعني تيمم وصلى، بعد أن صلى وجد الماء، فهنا لا نلزمه بالإعادة، برأت ذمته وأجزأ عمله لأنه أدى ما عليه وأتى بالواجب المأمور به ولا تلزمه الإعادة. والإجزاء معناه براءة الذمة وسقوط الطلب منه. فعندنا هذا الإجزاء، وعندنا الثواب أو الإثابة على العمل. لا يلزم من الإجزاء الثواب، حصول الثواب، فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولكن لا يحصل الثواب. مثل إيش؟ مثل لو أن الإنسان صام وامتنع عن المفطرات، ولكن للأسف إيش؟ قام إيش؟ يغتاب ويكذب ويستهزئ، فهذا حصل الإجزاء ما عليه قضاء، لكنه ما حصل على الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب، الحالة إذن قد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولا يحصل الثواب. الحالة الثانية قد يحصل الثواب ولا يحصل الإجزاء ولا تبرأ الذمة. مثاله لو أن إنسانا فعل أمرا يعني ناقصا، مثلا إنسان زكاته 100 دينار فأدى 50، هو يثاب على 50 لكنه حتى ما برأ ذمته حتى يؤدي 50 الثانية، كذلك لو أن إنسانا صلى صلاة لكنه أخطأ فيها بخطأ بترك ركن مثلا مما أدى إلى إبطالها، نرجو أنه وهو غير متعمد نرجو أنه يثاب على هذا العمل لأنه غير قاصد وأراد الخير، ولكنها لا تجزئه فعليه أن ولا تسقط الوجوب فعليه أن يأتي بها. والحالة الثالثة أن يحصل الإجزاء وبراءة الذمة وحصول الثواب، وهو الإنسان إذا أتى بالعبادة كما أرادها الله بدون أن يقصر فيها، يعني بدون أن يكون فيها خلل. ثم قال المؤلف من يدخل في يبين لنا من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، فقال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وهذا يبين لنا أن المؤمن يدخل في التكليف، أما الكافر فكأنه يعني المؤلف يقول أنهم كافر لا يدخل في التكليف. فيدخل في خطاب الله تعالى، والمراد خطاب الله عز وجل يعني الخطاب التكليفي حينما يأمر الله وينهى، مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومثل قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. فالمراد به المؤمنين المكلفين من سواء كانوا ذكورا أو إناثا. قال والساهي والصبي، سنعود إلى مسألة الكافر بعد قليل سيذكرها المؤلف. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في غير داخلين في الخطاب. الساهي الذي ينسى، الناسي الذي نسى الشيء، ذهل قلبه عن فعل شيء، فالساهي في حال سهوه غير مكلف، بمعنى أنه معذور إن فعل حراما ناسيا أنه حرام، أو ترك واجبا ناسيا أنه أن عليه واجب، لكنه يستدركه بعد التذكر. ولذلك يعني لا يجب سجود السهو إلا على من سهى في صلاته إلا بعد التذكر وزوال العذر، حينئذ يكون قد كلف. كذلك الصبي، الصبي يعني يطلق على من الولادة إلى دون البلوغ، والصبي غير مكلف حتى لو كان مميزا على القول الصحيح. أما غير المميز فبالإجماع أنه غير مكلف، أما إذا كان مميزا وهو من سن 7 سنوات إلى قبل البلوغ صحيح من أقوال العلم أنه غير مكلف، فلا يكلف الصغير بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. لكن الصبي المكلف عفوا المميز يوجه بالأمر والنهي، يدرب، فإذا أراد أن يصلي قلنا له توضأ، أمرناه بالوضوء، مثلا إذا بلغ عمره 7 سنوات يؤمر بالصلاة، وإذا بلغ عمره 10 سنوات يضرب إذا ترك الصلاة، فيؤمر الصبي بالعبادات بعد التمييز. حتى يعني يتمرن على الطاعة ويمنع من المعاصي حتى يعتاد على ترك المعاصي، وإذا فعل الطاعة يثاب عليها، كما جاء في حديث المرأة التي رفعت صبيا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فيؤجر كأجر النافلة وليس كأجر الفريضة. لكن الصبي لا يكتب عليه قلم السيئات، يعني إذا ترك واجبا أو فعل محرما لا يكتب، ولكن يكتب له قلم الحسنات، وهذه من سماحة هذا الدين. قال: والمجنون. المجنون هو فاقد العقل، وهو من لا يطابق كلامه وأفعاله كلام وأفعال العقلاء، وهو غير مكلف، لكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. يعني مو معناته أنه غير مكلف نقول له روح أتلف أموال الناس أو غير ذلك. وإذا فعل المجنون عبادة أو طاعة لم تصح منه لعدم وجود القصد. ومما يدل على الصبي والمجنون قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، في بعض الروايات حتى يحتلم، وفي بعض الروايات حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. إذن ثلاثة. والحديث أخرجه أصحاب السنن، حديث صحيح. فالشارع جعل علامة البلوغ أو علامة البلوغ علامة لظهور العقل، وجواز وأنه بذلك يتم تكليفه، يبدأ التكليف. فإن قيل: لماذا تقولون أن الصبي والمجنون غير مكلفين مع أن الزكاة تجب عليهم، وأروش الجنايات وقيم المتلفات تجب في مالهم، كذلك النفقات؟ إذا كان مثلا هذا الصبي عنده مال وعنده أم ليس عندها مال، فأصبح هو المكلف بإفاق عليها، فإنه يجوز أن يعني يقصد أنه ينفق على أمه من ماله. فنقول أن هذا ليس من خطاب التكليف. الزكاة، أروش الجنايات، قيم المتلفات، النفقات على الأقارب، هذه ليست من خطاب التكليف، وإنما من خطاب الوضع. وخطاب الوضع لا يشترط فيه البلوغ والعقل، وإنما هذا بمعنى أن الشارع إذا وضع أسباب تقتضي أحكاما تترتب عليها، من باب تحقيق العدل في الخلق ورعاية مصالح العباد. فمتى وجد السبب وجد الحكم. فإذا وجد النصاب في المال وجبت الزكاة حتى لو كان غير مكلف. وكذلك يقال مثلا: إذا أتلف المجنون أو الصغير يضمن للشخص الذي تلف تم إتلاف ماله من قبل الصغير أو المجنون. فيختلف هذا خطاب الوضع، ونحن نتكلم قبل قليل عن التكليف. ثم قال المؤلف: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. نعم، الكفار لا يجب عليهم كما قلنا، ليسوا مخاطبين، ولكنهم يحاسبون، فهم مطالبون بفروع الشرائع، يقصد كالصلاة والزكاة وغيرها من الأوامر. وهذا هو القول الصحيح، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن العلماء لم يختلفوا أن الكفار مخاطبين. إذا أردنا نحرر محل النزاع، الكفار مخاطبون بالإسلام، هذا بالاتفاق، بالدخول في الإسلام. لكن هل هم مخاطبون بفعل فروع الشريعة مثل الصلاة والزكاة وترك الزنا وترك الخمر، ترك شرب الخمر؟ في خلاف، لكن الصحيح من أقوال العلم كما ذكر المؤلف أنهم مخاطبون بها. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وأيضا الآية الأخرى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وأيضا التمسك بالعمومات وأقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت، هذه عامة الناس سواء كن مسلم أو كافر. ومع أن الكافر مخاطب بالأوامر ولكن لا يصح منه هذه الأوامر حال كفره ولا تنفعه، فلا بد أن إيش يدخل بالإسلام أولا وينطق بالشهادتين ثم إيش ثم يفعل هذه الأشياء حتى تقبل منه. ومما يدل على ذلك أن الكفار لو فعلوا الصلاة وهم لم يدخلوا في الإسلام لا تنفعهم، لو فعلوا العبادات بشكل عام والأوامر وتركوا النواهي لا تفيدهم. قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالله عز وجل ما قبل منهم لأنهم كفروا بالله ورسوله مع أنهم أنفقوا. كذلك أيضا قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جعلنا أعمالهم هباء غير مقبولة. لكن قد ينفعهم الله بشيء من الدنيا في الدنيا كزيادة مال أو صحة أو بنين أو ما أشبه ذلك. وما فعله الكافر في أيام كفره إذا أسلم أثابه الله عز وجل على ما فعله من خير أيام كفره، لحديث حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. والحديث متفق عليه. فالإسلام شرط لصحة فعل الطاعات أثناء الكفر. وإذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما مضى، يعني ما يقضي ما فات، لقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ ولأن هذا فيه، وهذا الحديث طبعا أخرجه مسلم، ولأن هذا القول يعني يرغب الناس في الدخول في الإسلام. فلو قلنا لمن أسلم اقضي ما فاتك من صلوات ومن صيام لكان هذا شاقا وربما ينفره من التوبة ومن الإسلام، ولكن هو يعاقب على تركها إذا مات على الكفر، لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وهذه هي فائدة القول بتكليفهم بفروع الشريعة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. صيغة الأمر افعل لا شك أنها مغايرة لصيغة النهي لا تفعل، فبالتالي قالوا ينبني عليه أن الأمر بالشيء نهي، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى ليس من جهة اللفظ. فمثلا لو قلت أنا لشخص قم قالوا هو يفيد القيام ويفيد عدم الجلوس، ويفيد عدم الجلوس. ونفس الشيء قالوا النهي بالشيء أمر بضده من جهة المعنى طبعا لا من جهة اللفظ. وذكر شيخ الإسلام طبعا والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، مثلا لو قلت الإنسان قم فهو نهي عن الجلوس وعن الركوع وعن السجود وعن الاضطجاع عن جميع أضداده. قالوا والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. إذا قلت أنا مثلا لا تقم، لو قعد نفذ الطلب، لو استلقى نفذ الطلب، لو أنه سجد نفذ الطلب، يعني فعل واحد من الأضداد يكون أتى حقق النهي عن الشيء. وقال شيخ الإسلام بن تيمية كذلك، يعني والصواب في هذا كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم، كذلك رجح الشنقيطي الأمين الشنقيطي رحمة الله عليهم أجمعين، أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكن قالوا يستلزمه. قالوا لأن طلب الشيء طلب له بالذات، ولما هو من ضرورته باللزوم، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقوله أسكن يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، لأن النهي عن الشيء طلبه طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم. فمثلا حينما تقول لا تتحرك يستلزم أن تسكن، أمرك إنه أمرك بالسكون، لأن المنهي عنه لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. وقال الشيخ ابن عثيمين هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قال الجواب لا، إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر، فإذا قيل افعل كذا فليس هذا نهي عن تركه. فمثلا قال لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة هل نقول إنه وقع في مكروه؟ يقول الشيخ ترك مستحبا، نقول ترك مستحبا لكنه لم يقع في مكروه. ومثله رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، قال بل يقال إن الأمر بالشيء يعني الحث على فعله إما وجوبا وإما استحبابا والله أعلم. انتهى يعني كلام الشيخ بهذا الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى النهي. قال المؤلف والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هنا المؤلف يعني عرف النهي، وهذا التعريف نعرف معناه بنفس الأمر لما شرحنا الأمر، استفاد من تعريفنا شرح تعريف الأمر. استدعاء الترك، هناك كان استدعاء الطلب أو طلب الفعل بالقول مثل ما قلنا بالقول، وقد تكون بالكتابة لكن ما يكون بالإشارة، ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء كما قلنا على سبيل الوجوب. قال يعني كأنه يفيد النهي الوجوب. والشيخ ابن عثيمين عرفه بقوله النهي بأنه قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. طيب قوله على سبيل الوجوب أي وجوب ترك ما نهي عنه، وهذا القيد لإخراج صيغة الكراهة تنزيهية. والنهي له صيغ، الصيغة الأولى هي المضارع والمقرون بلا الناهية، مثل قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. وهناك صيغ أخرى ممكن يستفاد النهي منها، مثل الجمل الخبرية التي وردت بلفظ التحريم، مثل الحظر أو القبح كقول الله، أو التحريم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. وكذلك أيضا الثالث نفي الحل، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الرابع أن يأتي بلفظ النهي، مثل ما جاء في حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. الصيغة الخامسة أن يذم فاعله أو يترتب على فعله عقاب. قوله على سبيل الوجوب دليل على أن صيغة النهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تقتضي التحريم، إذا ما وجدت قرينة تصرفها إلى الكراهة أو إلى غيرها، فتدل على تحريم المنهي عنه، يعني يجب أن يترك. وهذا بالاتفاق الأئمة الأربعة. وهل النهي يقتضي التحريم أو الكراهة التنزيهية؟ مثل ما ذكرنا في الخلاف في السابق في الأمر، هل الأمر يقتضي الأمر عفوا يقتضي الوجوب أو الاستحباب مثل ما ذكرنا هناك؟ والمسألة الثانية، الجمهور على أن النهي يقتضي التكرار والفور، لأنه من لازم تحريمه اجتنابه على الفور. فإذا نهى الشرع عن شيء وجبت المبادرة بتركه، وأن لا يفعل المنهي عنه في أي وقت من الأوقات، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر بالانتهاء عن المنهي عنه. الإمام الشافعي قال: أصل النهي من رسول الله أن كل ما نهي عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أن ما نهي عنه لمعنى غير محرم غير التحريم. مثال ذلك الصلاة إلى القبور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذه تفيد إيش؟ تفيد التحريم. لكن مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أخرجه مسلم. حديث آخر، مثال آخر: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا هنا النهي، لكن هذا النهي قال بعض العلماء أنه يقتضي الكراهة التنزيهية ليس التحريم. لماذا؟ قالوا: لأن النهي، لأن الذكر بضعة من الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ فقالوا هذا هنا صرفه من التحريم إلى الكراهة. كذلك أيضا مما تقتضيه صيغة النهي فساد المنهي عنه، فلا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب إن كانت عبادة، ولا يعني يترتب الأثر المقصود من العقد على العقد إذا كانت معاملة، مثل ما ذكرنا في حكم الباطل. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا دليل العبادة، حديث أخرجه مسلم. وأما الدليل في المعاملة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهنا مردود أي غير مقبول، كل ما نهي عنه من فعل هذا الأمر المنهي عنه فإنه غير مقبول منه. وقد لا يقتضي، ومن ذلك النهي عن الصلاة بلا طهارة، هذا يقتضي الفساد، والصلاة لغير القبلة يقتضي فساد وبطلان الصلاة، والصلاة بدون ستر العورة مع القدرة. كذلك النهي عن بيع الغرر، من اشترى سلعة لا يعلمها عند الشراء فالبيع باطل، كذلك بيع ما لا يملك فاسد. وقد لا يقتضي النهي الفساد إذا وجد دليل، مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا وصاع تمر. فلا يدل النهي على أن البيع فاسد، بدليل أنه جعل الخيار للمشتري. ثم بعد ذلك قال المؤلف: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. هنا ذكر المؤلف أن صيغة الأمر تأتي للإباحة، وقد تقدم الكلام عليه، وليس هذا من باب التكرار، لكن هنا أراد أن يبين أن الصيغة لا تخرج عن الوجوب إلا بدليل، وقد تأتي للتهديد كما ذكرنا أيضا: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فالقرينة الصارفة إلى التهديد أن الله عز وجل ذكر الوعيد. وقد يأتي الأمر للتسوية، كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، فهنا للتسوية، يعني أنه لا فرق بين الصبر وعدم الصبر في هذا الموضع. الأمر كائن، صبرتم أم لم تصبروا. وليس مقصود به الوجوب أو الاستحباب، إنما للتسوية. كذلك قد يكون للتكوين وهو الإيجاد من العدم بسرعة، كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. نعم، وما ذكرنا قبل قليل النهي، أحوال النهي ودلالته على الفساد، الحقيقة أنها قد نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني من باب التفصيل لما ذكرنا. أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه فهذا يقتضي الفساد، مثاله في العبادة النهي عن صوم اليوم العيدين، والنهي عن الصلاة والصوم للمرأة وهي حائض، ومثاله في المعاملة النهي عن البيع بعد النداء الثاني للجمعة ممن تلزمه الجمعة طبعا، والنهي عن النكاح بلا ولي، والنهي عن بيع الكلب. هذه عائد إلى ذات المنهي عنه، فهي تقتضي الفساد والبطلان إذا فعلها الإنسان على هذا النحو. القسم الثاني أن يكون النهي عائدا إلى شرط في العبادة أو المعاملة، شرط في العبادة أو المعاملة، فهذا فيه قولان. القول الأول أنه يقتضي الفساد لأن النهي عائد إلى شرط العبادة أو المعاملة. القول الثاني أن النهي لا يقتضي الفساد لأن حقه التحريم، عفوا، لأن جهة التحريم والأمر منفك بعضها عن بعض، وهذا هو يعني الأقرب أن النهي لا يقتضي الفساد. فهو مأمور في الصلاة بستر العورة مثلا، منهي عن لبس الحرير، بخلاف الذي صام يوم العيد فإنه منهي عن الصوم، فلا يمكن أن يكون مأمورا به بالصوم. أما هذا فإنه مأمور بالصلاة، منهي عن لبس الحرير، فإذا لبس الحرير صلى بصلاة وهو لابس الحرير فقد ستر عورته، لكنه يأثم على لبسه الحرير فتصح صلاته مع الإثم. مثال آخر في العبادة الوضوء بالماء المغصوب، لا يدخل الوضوء بالماء المغصوب، يصح وضوءه لكن يأثم بفعله بغصبه للماء، ولا يدخل هنا في ذلك الصلاة بثوب النجس، لأن الصلاة تبطل هنا لأنه لم يأتي بشرط من شروط الصلاة، بخلاف الصلاة بثوب حرير فإنه أتى بالشرط وهو ستر العورة، لكنه سترها بثوب محرم أو توضأ بماء محرم كما في المثال الثاني. مثال في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لأن النهي عاد على شرطه. والقول الثاني قالوا يصح البيع. مثال آخر النهي عن بيع الغرر. أما القسم الثالث أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه، فهنا لا يقتضي الفساد ولا بطلان العبادة. مثاله النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه وهو لابس عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. وكذلك لو صلى وهو لابس قلادة من ذهب، الرجل إذا صلى وهو لابس قلادة من ذهب. ومثاله في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تصروا الإبل والغنم. ومثاله أيضا تلقي الجلب، لأنه نهى عن تلقي الجلب ولم ينهى عن البيع، فإذا حصل بيع بتلقي الجلب أو مع الغش صح البيع مع تحريم الغش وتحريم تلقي الجلب. وبهذا نكون قد انتهينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.